بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 27 بعد 104، وقد وصلنا إلى الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة 231. وصلنا إلى البيت 42. قال المتلبي: وأسلم ابن شمشقيق أليته اللنثنة فهو ينأى وهي تبتسم، لا يأمل النفس الأقصى لمهجته فيسرق النفس الأدنى ويغتنم، ترد عنه قنا الفرسان سابغة صوب الأسنة في أثنائها ديم، تخط فيها العوالي ليس تنفذها كأن كل سنان فوقها قلم، فلا سقى الغيث ما وراه من شجر لو زل عنه لوارت شخصه الرخم، ألهى الممالك عن فخر قفلت به شرب المدامة والأوتار والنغم، مقلدا فوق شكر الله ذا شطب لا تستدام بأمضى منهما النعم، ألقت إليك دماء الروم طاعتها فلو دعوت بلا ضرب أجاب دم، يسابق القتل فيهم كل حادثة فما يصيبهم موت ولا هرم، نفت رقاد علي عن محاجره نفس يفرج نفسا غيرها الحلم، القائم الملك الهادي الذي شهدت قيامه وهداه العرب والعجم، ابن المعفر في نجد فوارسها بسيفه وله كوفان والحرم، لا تطلبن كريما بعد رؤيته إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا، ولا تبالي بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم. طيب، قال في البيت 42: وأسلم ابن شمشقيق أليته. ابن شمشقيق هذا القائد، أليته يعني إيش؟ نكث عهده. الألية معناته القسم، آل ألية، آل أقسم، والمصدر ألية، فقال لك أسلم ابن شمشقيق أليته يعني نكث بقسمه. قال أنا أقسمت صح والله. موفق القصيدة في قبل 3 حلقات من هذه الحلقة قلنا إنه أقسم لا يلقين سيف الدولة بجيش فيهزمه، وطلب من الملك أن يدعمه بجنود بجيش، فلما اصطدم مع سيف الدولة كما قلنا في المقدمة انهزم. فقال لك لما رأى أن يعني كفة المعركة ترجح لصالح جيش سيف الدولة نكث بقسمه، فريد أن يقول إنه ليس رجلا، لو كان رجلا لقاتل دون قسمه حتى قتل. فشو عملوا؟ هرب. وأسلم ابن شمشقيق أليته اللنثنة، يعني هو قال ما أنا راح أترك اللنثنة، أقسم ألا ينثني يعني سابقا، يعني ألا يرجع حتى يقاتل جيش سيف الدولة، فهو ينأى يهرب يبتعد. مين؟ ابن شمشقيق. وهي مين؟ الألية، القسم، قسمه، تبتسم يعني تسخر منه، أنت مش أقسمت؟ القسم نفسه اليمين، يمينه التي أقسم بها ألا ينثني حتى يقاتل جيش سيف الدولة، ثم ها هو ينكث يمينه ويهرب، فهو ينأى ويهرب وقسمه يمينه وراءه. شوف كيف الصورة، أنت جعل القسم شخصا، ينظر إلى هذا الهارب الذي ترك هذه اليمين خلفه بيسخر منه، قل له أنت رجل، أنت أقسمت يا رجل، القسم عظيم، أمر عظيم، ومنك أنت أيضا، أنت رجل دين أيضا. ابن شمشقيق يعني كان إما كاهنا أو يعني صاحب دير أو يعني كاهن مع فارس أو مع مقاتل، فقال فهو ينأى وهي تبتسم، تبتسم سخرية أو تبتسم يعني مرحا وفرحا بهذا المنظر في هذه الهزيمة النكراء له، لأنه إيش؟ ولا كما نكص على عقبيه، كما نكص الشيطان على عقبيه يوم بدر. ثم قال في البيت 43: لا يأمل النفس الأقصى لمهجته فيسرق النفس الأدنى ويغتنم. قال لك النفس يعني النفس يعني أن يأخذ الهواء، أن يتنفس، لا يأمل النفس الأقصى لمهجة لروحه، يعني يقول لك أنا واضح أنني لن أعيش طويلا، إنني مقتول اليوم أو غدا، لأنني إن هربت اليوم سيلحقني غدا سيف الدولة فيقتلوني، لكن بما أنني مقتول اليوم أو غدا فلتكن منيتي غدا، فلأغتنم اليوم، يعني أهرب اليوم فأعيش هذه الفترة القصيرة التي هي في مقدور الله حتى يأتيني جيش سيف الدولة مرة أخرى فيقضي علي، فهو يريد أن يقول متلبي إن هذا القائد الرومي ابن شمشقيق أيقن بالموت، ولكن عنده خياران لهذا الموت، إما موت مؤجل وإما موت مؤجل. فقال لك لا أريد الموت المؤجل، دعني أغتنم هذه الفرصة حتى يأتي، أغتنم هذه الفرصة بالاحتيال على الموت المعجل حتى يأتي الموت المؤجل. قال فيسرق النفس الأدنى، الموت المعجل هذا يعني يأخذ نفسه، يعني إيش يتمتع به ولك إيش قال ربعين؟ قال تمتعوا تمتعوا في تمتعوا ثلاثة أيام في دياركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب. أستغفر الله طبعا، لكن إن شاء الله تعالى فاطمة بتدقق الآية لنا. إذن قال إذن هي ثلاثة أيام، إذن في متعة. قال هذه آية في سورة الشعراء أتوقع نفس المعنى، قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهو هذا من نفس الباب، أنه عرف أنه سيتمتع بعمر قصير حتى يأتي الأجل بالموت من طريق جيش سيف الدولة، لأنه اليوم يهرب فيطيل عمره قليلا. وهذا كله طبعا واضح نفس القرآن الخفي، ثقافة. يعني ما تقول لي ما في تأثر في القرآن، فيه، بس مش تأثر معناته أنا بأخذ النص مثله أو بأخذ الآية أو كذا، لا، أنا تأثر بالمعنى بالسياق بالإحالة التي بالإشارة من بعيد بالنسق بالإيش بسموه النظم كما قال عبد القاهر الجرجاني بالسبك بالإيقاع. مشغوف المتلبي ومشغول، وهذا يكتب في الكتاب وسأفعل إن شاء الله تعالى. قال لا يأمل النفس الأقصى لموجته فيسرق النفس الأدنى ويغتنم. ثم قال في البيت الرابع ترد عنه قنا الفرسان سابغة صوب الأسنة في أثنائها ديم. قال ترد تدفع عنه قنا الفرسان، هذا مفعول به مقدم، قنا الرماح الفرسان سابغة، السابغة الدرع الوافية التي تكون، قال لك القنا يضرب بالقنا، فهذه الدرع التي يلبسها طبعا الأبطال من الفرسان الشجعان الموقنون بالنصر وبالشهادة معا لا يلبسون دروعا، هكذا كانوا يفعلون حتى أتوقع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى في حروب فتح الشام وفيما بعدها بيخلع الدرع بقاتل بجسد عار، يعني بدون بس ثياب خلاص، لأنه قال لك قد الله آت، إذا استشهدت فجنة وإذا بق فنصر إن شاء الله تعالى. فأتوقع من الجهة إيش آية على الكتيبة الحمراء في معركة اليرموك، وأتوقع أن أبا دجان أيضا من هؤلاء، هؤلاء لا يلبسون الدروع. هو لبس الدرع في المعركة يعني ليس دلالة على دليلا على الجبن، لكن عدم لبسه دلالة على الشجاعة الفائقة. فقال إيش يرد عنه، ترد عنه قنا الفرسان سابغة، هذه الدرع ترد الرماح التي يضرب، صوب الأسنة يعني اتجاه الأسنة، صوب يعني الماء الكثير بالمناسبة، قصد يقول أن هذه الأسنة الرماح تأتيه من كل مكان كأنها الماء المنهمر، صوب الأسنة في أثنائها ديم، في أثناء هذه الحلق لهذه الدرع السابغة، ديم كأنها الديم جمع ديمة أو جمع ديمة وهي وهي السحاب. فقال لك إما أراد أن يقول إن تساقط هذه الرماح على هذه الدرع التي يلبسها ابن شمشقيق كان مثل الماء المنهمر من السحب في السماء، أو أراد أن يقول إن الدماء التي تسيل من شقوق هذه الدرع بسبب كثرة الرماح التي تناهشته أو تناوشته مثل المطر غزير كالمطر، والمعنى يعني واردان في هذا الباب. ثم قال في البيت 45 وإن كان المعنى الأول أقرب، إنه هو شبه كثرة صباب الرماح على درع هذا القائد وهو ابن شمشقيق مثل انصباب المطر من السحب في السماء دلالة على كثرتها، لأن البيت اللي بعده يقول لك إنه ما قتل وما سالت منه الدماء، ليش؟ لأن هذه الدرع كانت تصد هذه الرماح. فقال شو كيف التشبيه، مش هذا مش الرمح، هذا الرمح هيك شكله مثل القلم ولا لا؟ مثل القلم بس قلم كبير كثير. والدرع ايش شبهها بالكاغد يقولون في او بالورقه، فقال لك هي ورقه في اقلام بتخط فوقها. شو قال؟ قال تخط فيها العوالي ليس تنفذها كأن كل سنان فوقها قلم. تخط لأن تكتب خطا فيها، يعني في هذه السابغة في هذه الدرع. العوالي جمع عالية وهي الرماح، ليس تنفذها يعني ليس تخترق هذه الدرع، كأن كل سنان يعني كأن كل رأس رمح من هذه الرماح التي تضرب فوق هذه الدرع فوقها قلم، كأنه قلم. فهي رمح كتب حرف، رمح ثاني كتب حرفا آخرا. فلو قرأت الكلمات التي شكلتها الرماح التي خطت فوق سابغة أو فوق درع هذا القائد ابن شمشقيق لوجدت أنها تقول إنك كاذب، لقد حنفت بقسمك، إنك جبان، إنك تهرب. تخيل، هو المتنبي عنده نهايات مفتوحة. كيف احنا في الرواية نجعل النهاية مفتوحة؟ المتنبي يفعل ذلك. يقولك تخيل ماذا خطت تلك الأقلام أو تلك الرماح فوق تلك الدرع كما تخط الأقلام فوق تلك الأوراق. تخيل مدام هو إيش أقسم أو يقول انظر إلى اليمين التي خلفك، إنها قد تحولت إلى شخص مرئي يضحك ويسخر منك. انظر إلى الجنود الذين يصيحون خلفك، إنهم يقولون ألست القائل إننا لن نترك هذا المكان حتى نقاتل جيش سيف الدولة وننتصر عليه؟ لما كذبت علينا؟ لما تركتنا نقتل وحدنا؟ كل هذا يمكن أن تتخيله في هذه الأقلام وهي الرماح التي خطت فوق هذا الكاغد وهو الدرع أو السابغة. قال تخط فيها العوالي ليس تنفذها كأن كل سنان فوقها قلم. ثم قال في البيت 46 فلا سقى الغيث ما وراه من شجر لو زل عنه لقصه الرخم. قالت فلما هرب شو عمل؟ دخل في إيش؟ في غابة شجر. فالمتنبي على الشجر قال لا سقى الله هذا الشجر، فلا سقى الغيث ما وراه، ما أخفى وراه أخفى من شجر. ليش؟ قال لأنه أخفى، كان إحنا بدنا نريد قتله، فاختفى داخل هذه الأجمة من هذه الأشجار الملتفة فما استطعنا أن نقتله. شو قال بعدها؟ لو زل عنه يعني لو انكشف عن هذه الغابة أو هذا الشجر لوارت شخصه الرخم، لقتلناه وجعلنا الرخم، والرخم جميع رخمة وهو النسر، لجعلناه طعاما للنسور. فاللي حماه هذه الأشجار الكثيفة الملتفة التي اختفى خلفها، فدعا عليها المتنبي، يعني دعا عليها لا لها. فلا سقى الغيث ما وراه من شجر لو زل انكشف عنه عن هذا الشجر لوارت شخصه الرخم لأكلته الطيور فما أبقت له من جسده على الأرض شيئا، قتلناه نحن ثم جعلناه طعاما للنسور. ثم قال في البيت 47 وهي عقدة المتنبي، بالمناسبة عقدته في النظر إلى الملوك والخلفاء آنئذ، وهي عقدة كريم شجاع بر صادق ذا همة عالية ونفس طموحة وحزن على ملك مضاع. شو قال؟ ألهى الممالك عن فخر قفلت به شرب المدامة والأوتار والنغم. قال لك هذه الممالك التي أراها ليست خلافة عباسية، كل هؤلاء الملوك على كل هؤلاء الكراسي لقد تركوا قتال الأعداء. شوف عنده عقيدة قتالية، لقد تركوا قتال الأعداء والتهوا بشرب إيش؟ قال لك شرب المدامة، المدامة الخمر، والأوتار، والأوتار الغناء، والنغم الرقص يعني القيان، والخمر والغناء هم الذين ألهوا هؤلاء الملوك الذين يجلسون على هذه الكراسي من أن يؤسسوا خلافة، أن تكون للمسلمين خلافة قوية لا خلافة شكلية، أن يقاتلوا الروم، أن يحموا ديار الإسلام. لاحظ حرقة على ديار الإسلام، هذا يدخل في عقيدة المتنبي بالمناسبة، عقدة من الملوك أنه كان يحتقر الملوك لأنهم أهل فجور هيك في رأيه، وهو كان عند عقدة أيضا من دعوته إلى نشرب الخمر حتى ولو اضطر إلى ذلك، ولذلك ولم كان معروفا أنه لم يشرب الخمر. طبعا ربما يعني فعل ذلك مرة أو مرتين حسب ما يشير إليه بعض أشعاره، والسبب أنه إما حلف عليه بالطلاق في مرة أو هدد بالقتل إن لم يفعل في مرة ثانية. لكن الراجح أو المعروف في تاريخ المتربي أنه لم يقرب الخمر، ربما ليس بداع ديني ابتداء، وإن كان ربما يكون موجودا هذا الداع الديني، وإنما بداع المروءة، لأنها من خوارم المروءة عنده وخوارم السعي إلى الغايات والمعالي والعلا في رأيه. ولك إيش قال؟ لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكؤوبة وعليهم أن يشربوا، حرين، وعلي ألا أشرب حتى تكون الباترات المسمعات فأطرب. أنا لا أطرب، لا أشرب الخمر ولا أطرب على صوت النساء، أنا أطرب على صوت السيوف، الباترات، السيوف القاطعة المسمعات، هي اللي بتطربني، تسمعني غناءها صوتها في المعركة فأطرب. إذا قال هل ممالك عن فخر قفلت رجعت به، فقال لك أنت، فقال له يا سيف الدولة أنت نوع مختلف من الملوك، ولذلك أحببتك، ولذلك أقمت عندك أكثر مما أقمت عند أي ملك آخر، لأنني وجدتك ذا مروءة وذا دين وذا تقى وذا همة عالية في قتال الأعداء. هل هل ممالك عن فخر قفلت به شرب المدامة والأوتار والنغم؟ ثم قال في البيت 48 مقلدا فوق شكر الله ذا شطب لا تستدام بأمضى منهم النعم. مقلدا فوق شكر الله، قال أيضا أنت مؤمن، أنت تشكر الله وتحمده، تديم الحمد الله تعالى على ما أولك من نعم، لا تنسب هذا النصر إلى نفسك، لأنك تعرف أن الله تعالى قال، توقع في سورة الأنفال، وما النصر إلا من عند الله، فتعرف وتنسب النصر إلى الله، وتعرف أيضا في سورة الأنفال قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فتعرف أنك رميت بأمر الله وبقوة الله وانتصرت على الأعداء بأمر الله أيضا. فقال هاي عشان قال له مقلدا من القلادة، يعني متقلدا هذا الشيء، متمثلا به، متنعما به، فوق شكر الله، أنك ابتداء تشكر الله، لكن ما تشكر الله على النصر دون أن تفعل، أن تصنع شيء النصر، قال لك ذا شطب، فمقلدا ذا شطب، ذا شطب مفعول به لمقلد، مفعول به ثاني، مقلدا أنت، لأن هذا اسم مفعول بيأخذ نائب فاعل ضمير، وهذا مفعول به ثاني، ذا مفعول به ثاني لاسم المفعول منصوب على تصفيه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، ذا شطب، والشطب الطرائق التي تكون في السيف، ويقصد السيف. قال له أنت تعد للمعركة، مو إنسان فقط يدعو الله تعالى أن ينصره على الأعداء ثم هو يخمل ولا يعد العدة. وتعرف أيضا قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم قال لا تستداموا بأمضى بأحسن بأقوى منهما النعم. النعم نائب فاعل لتستدام، يعني لا تستدام النعم، أي لا تدوم النعم بأحسن منهما. إيش هما؟ شكر الله تعالى والقتال والجهاد والسيف والاستعداد. ليش؟ لأن الله تعالى أما النعم فالله تعالى قال ذلك، قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي المثل بالنعم بالشكر تدوم النعم، فإذا النعم تديم عليك، أو شكر النعم تديمها عليك، أو شكر الله تعالى على أن هذه النعم تديم عليك. وقال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. شكرا فاطمة كملتيني. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب وإيش قال السيف؟ ليش السيف تدوم به النعم أيضا؟ لأن السيف يحمي البلاد، ولأن السيف يجلب الرخاء. ليش؟ لأنه إذا حمى البلاد حل الأمن والأمان على أهل هذه البلاد، فاسمه إيش؟ توازن الرعب، فالتوازن ليش؟ انك انت تكون مرعب اعدائك فما يتجرأ ان يقاتلوك فيعيش شعبك في امان. السيف هو الذي فعل ذلك. لو كنت غير ذي سيف لا تجرأ عليك كل احمق وكل اخرق. اذا لا تستدام بامضى منهما النعم. ثم قال في البيت 49: القت اليك الدماء الروم طاعتها فلو دعوت بلا ضرب اجاب دم. قال لك لشدة خوف الروم منك من جهة، ولشدة بأسك في القتال ألقت إليك دماء الروم طاعتها. يعني إيش؟ الروم صارت تتساقط أمامك طيعة، يعني ما عدا أحد يستطيع أن يقاتل ضدك ولا أن يواجهك. ألقت إليك دماء الروم طاعتها فلو دعوت بلا ضرب أجاب دمه. فلو دعوت أن تقتلهم بالكلمة دون أن تضربهم بالسيف لقتلتهم. فلو دعوت بلا ضرب، هذا جواب الشرط، أجاب دمه، أجابتك دماؤهم فانقادت إليك ذليلة طائعة، أو لسفكت هذه الدماء بين يديك بأقل مجهود. ثم قال في البيت 50: يسابق القتل فيهم كل حادثة فما يصيبهم موت ولا هرم. هذا المعنى أيضا قاله في غير مرة في قصائده، قال يسابق القتل في المعركة كل حادثة في الحياة. قال لك قتالك إياهم في المعركة يجلب لهم الموت، فهم ما ينتظرون حتى يحل بهم موت عادي، موت من الله أو هرم يطغيهم فيقربهم الموت. لا، أنت بتيجي عليهم بتقاتلهم بتقدم لهم الموت، الموت بيأخذهم أن يحل بهم حينهم الحقيقي وقبل أن يهرموا فيسيروا إلى الموت بسبب هرمهم. يسابق القتل فيهم، قتلك إياهم في معاركك معهم يسابق القتل فيهم كل حادثة، كل حوادث الزمان. فما يحد، فأنت بادئة الحوادث، أنت تسبق حوادث الزمان، سواء قتل في مشاجرة، قتل غرقا في نهر، هذه أنت تسبق كل هذه الحوادث. مات موتا عاديا، كبر حتى ضعف فلم يستطع أن يقوم ولا أن يقعد ولا أن يقاتل فكأنه ميت، كل هذه الحوادث تسابقها أنت، تسبقها أنت، فتقرب إليه الموت، فتقضي عليهم، فتأتيهم في المعارك فتقضي عليهم. مكرر الفكرة عنده غير مرة. يسابق القتل فيهم كل حادثة فما يصيبهم موت ولا هرم. ثم قال في البيت 51: نفت رقاد علي عن محاجره نفس يفرج نفسا غيرها الحلم. قال لك الذي جعلك لا تنام، نفى يعني أبعد الرقاد النوم عن محاجر عن عيونه، قال أبعد عن عيونك النوم نفسك العلية وهمتك العظيمة، في حين أن الملوك الآخرين يتنعمون ويتمتعون بنوم هادئ لأن أحلامهم النساء والخمر والقيان والمعازف. ما عندهم هموم، ما عندهم هموم حماية الدولة، ما عندهم هموم الخلافة، ما عندهم هموم مقاتلة الأعداء، يعيشون ليومهم ولشهواتهم ولملذاتهم ولغرائزهم. أما أنت فتعيش لغاية عظيمة، فمن كان ذا غاية عظيمة كان ذا هم عظيم. شيك هو قال متلبي، شرحنا البيت لا لسه، النونيات لم تأتي بعد. قال المتلبي: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاه من الفطن. فعندما تكون همتك عظيمة يكون همك عظيما أيضا. قال نفت رقاد علي، وعلي المقصود سيف الدولة طبعا، عن محاجره نفس يفرج نفسا غيرها الحلم. الآخرون يفرج عن همومهم الحلم الأحلام والأماني. ثم قال في البيت 52: القائم الملك الهادي الذي شهدت قيامه وهداه العرب والعجم. قال القائم أي القائم بأمر الدولة على خير وجه يمكن أن يكون، الملك الذي يملك هذه الدولة، الهادي الذي يخط لغيره درب كيف يجيب بالفعل، أي بالقيام بالشيء بالفعل، يجيب عن سؤال كيف، ما الطريق الموصلة إلى الغاية، ما الطريق الموصلة إلى الهمة العظيمة أو الغاية العظيمة. قال القائم الملك الهادي الذي شهدت قيامه، أي قيامه بحق الله وبأمر الله وبتدبير أمور الدولة على أحسن وجه، وهداه في الدين، مهدي في الدين العرب والعجم، يعني من كان معه من نفس جنسه من العرب والعجم كلهم يشهدون له بالتقوى والصلاح، ويشهدون له بأنه لم يلجئه الملك إلى اللهو والقيان والمعازف، إنما حمل الملك أو حمله الملك الحقيقي هما عظيما فما أنامه. ثم قال في البيت 53 ابن المعفر، هذا ممكن تكون بدل من القائم، وممكن تكون أيضا هو القائم، يعني القائم في البيت 52 خبر، هذه أخبار متعددة أخرى، وهذا خبر قد يكون الرابع أو الخامس. ابن المعفر في نجد فوارسها بسيفه وله كوفان والحرم. هنا ابن المعفر يعني ابن الذي عفر، عفر في نجد، في منطقة نجد. فوارسها يعني هذه فوارسة مفعول به لاسم الفاعل المعفر المعرف بأل، عفر فوارس يعني قتلهم، فجعل وجوههم وأنافهم تتعفر، يصيبها التراب الذي على الأرض كناية عن قتلهم. فقال له ابن المعفر، يعني يشير في هذا البيت إلى محاربة أبي الهيجاء، وهو أبو سيف الدولة، كان لقبه أبا الهيجاء. قال أبوك من قبلك قد عفر وأرغم ومرغ أنف القرامطة، يقصد القرامطة لأنه طبعا المثبي نشأ محبا للقرامطة، محبا لسطوتهم ليس لاعتقادهم. وطبعا في كتب تحاول أن تبحث في علاقة المتنبي مع القرامطة، لكن في النهاية هو لم يحب إلا نفسه، وخرج عن أمر القرامطة وخرج عن أمر الشيعة حتى، فما ذكرهم بخير ربما في البدايات قليلا، لكن بعد ذلك ما أصاب منهم إلا كل سوء. ابن المعفر في نجد فوارس بسيفه وله، أيام كان أبوك له كوفان، كوفان مش يعني جمع كوف أو مثنى كوف، لا أو كوفة، لا كوفان هي الكوفة، لكن الكوفة وما حولها، وله كوفان والحرم، والحرم مكة والمدينة، فيبدو أن أباه كان يملك هذه المناطق كلها. بعدين تقلصت دولته حتى صارت، لأنه طبعا هو أبوه، أتوقع أبوه من الذين خرجوا على الخليفة العباسي، كانت عنده محاولة انقلاب عليه من أجل، مو يعني ضد الخلافة هو ولا ابنه أيضا هذا الذي جاء بعده له سيف الدولة ضدها، إنما كان من أجل يعني أن يوحد دول هذه الخلافة حتى لا تكون متفرقة، لكنها بقيت متفرقة حتى 656 هجرية، يعني بعد ذلك العام بأكثر من قرنين ونصف القرن. فقتل أبوه، قتل في هذا الانقلاب. طيب ابن المعفر في نجد الفوارس بسيفه وله كوفان والحرم. ثم قال في البيت 54 لا تطلبن كريما بعد رؤيته إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا. قال لك ما تطلب أن تذهب، يعني كأنه يوجه هذا الكلام إليه وإلى كل أحد، طبعا لكن إليه بالدرجة الأولى، لا تطلبن كريما بعد رؤيته، أي لا تطلبن ملكا أحسن منه تذهب إليه يا أيها المتنبي من أجل أن تجد عنده غايتك التي تطمح إليها، فهو فعنده استقرت الغايات، بمعنى حققت الأمنيات، لأنه عربي ولأنه أصيل ولأنه مجاهد ولأنه ذو دين ولأنه قائم بالملك ولأنه هاد، وهكذا صفاته التي تمناها المتنبي في ملك كان يبحث عنه، فلما وجدها فيه أمكثه، يعني جعله يمكث عنده. لا تطلبن كريما بعد رؤيته إن الكرام، كرام الناس وكرام الملوك، بأسخاهم بأحسنهم كرما وبأشدهم جودا من السخاء يدا ختموا. اليد طبعا كناية عن الكرم، لأنه ختموا هو آخر هؤلاء الذين ختموا بهذا الكرم. لذلك إيش هو هذا؟ طبعا البيت في إشارة إلى قول الفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا التقي النقي صادق العلم، إيش قال؟ هذا الذي جده جد بجده أنبياء الله قد ختموا، في إشارة إلى هذا البيت. ثم قال في البيت الأخير من هذه القصيدة ولا تبالي بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم. ولا تبالي، هذا الخطاب لسيف الدولة ابتداء ولكل أحد، لكن لسيف الدولة ابتداء قال ولا تبالي بشعر بعد شاعره، أنا شاعرك المفضل اوعى تسمع لغيره، إن هؤلاء الذين حولك ليسوا شعراء، إنهم شويعرون أو متشاعرون. وقال هذه اللفظة بالذات، قال أرى المتشاعرين غروا بذمي، ومن ذا يحمد الداء العضال. أنا بالنسبة لي داء العضال فلن يستطيع حمدي، وبالتالي هم متشاعرون. إيش قال له؟ ولا تبالي، لا تكترث ولا تهتم بشعر غير شعري، لأنني أعرف هؤلاء الحمقى الذين حولك من الشعراء لن يبلغوا شأوي. قد أفسد القول، لقد قالوا فيك قولا غثا وركيكا لدرجة أننا تمنينا لو كنا ذوي صمم، أي لا نسمع، حتى لا نسمع هذا الهراء الذي ألقته أفواه هؤلاء الشعراء. قد أفسد القول من قبل الشعراء حتى أحمد الصمم من قبل السامعين، أما أنا فسار به من لا يسير مشمرا وغنى، أما شعري أنا فسار به من لا يسير مشمرا وغنى به من لا يغني مغردا. أنا مختلف، أنا إيش؟ ودع كل صوت غير صوتي فإنني ألا الصائح المحكي والآخر الصدم. بهذا البيت تنتهي هذه القصيدة وتنتهي هذه الحلقة بحمد الله تعالى. ألقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة 128 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.